هنا القاهرة. حكمة. مثل. علم. طرفة. علم. خماسيات. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم. حكمة. من أقوال محمد فريد أبو حديد: كلما أحسستم بدبيب اليأس بين قلوبكم التمسوا الضحك، فإن اليأس لا يلبث أن يذوب تحت نوره الساطع. علم. محمد فريد أبو حديد. محمد فريد أبو حديد علم من أعلام حياتنا الثقافية المعاصرة، ورائد متميز في مجال القصة التاريخية. ولد بالقاهرة في عام 1893، تخرج في مدرسة المعلمين العليا وكلية الحقوق، واشتغل بالتدريس ووظائف أخرى قيادية وفنية بوزارة المعارف. أثر الحياة الثقافية بما يزيد على 25 كتابا، إضافة إلى مقالاته التربوية والنقدية والاجتماعية. احتلت القصة التاريخية الجانب الأكبر من نشاطه الأدبي، ومن إبداعاته في هذا المجال رواية الوعاء المرمري، زينوبيا، أنا الشعب، وجحا في جامبولاد. في مجال الدراسات التاريخية كتب محمد فريد أبو حديد صلاح الدين الأيوبي وعصره، وسيرة السيد عمر مكرم. من بين الكتب السبعة التي ترجمها باقتدار ترجمته مسرحية ماكبث لشيكسبير، وكتاب باتلر الشهير فتح العربي لمصر. نال محمد فريد أبو حديد جائزة الأدب لعام 1964، وانتقل إلى رحمة ربه في 18 من مايو 1968 عن 75 عاما. مثل. لا يفل الحديد إلا الحديد. مثل من أمثال العرب يضرب لبيان أن القوة لا تواجه إلا بقوة مثلها أو أكبر منها، تماما كما أن الحديد لا يقطعه إلا الحديد، ولا يفل الحديد إلا الحديد. علم. الحديد في أجسامنا. عنصر الحديد هو المكون الرئيسي لكريات الدم الحمراء، كما يدخل في تركيب كافة خلايا الجسم ويلعب دورا هاما في تنشيط وظائفها. يؤدي نقص الحديد إلى الخمول وضعف النمو وزيادة نسبة الإصابة بالأمراض. أفضل مصادر الحديد هي الكبد، اللحوم والأسماك، صفار البيض، البقوليات، والبذور الزيتية. توجد أملاح الحديد أيضا في أكثر أنواع الخضروات، خاصة الورقية الداكنة، كما يوجد في الفواكه الطازجة وبعض الفواكه المجففة. تناول فيتامين سي وخاصة في البرتقال والليمون مع الغذاء المحتوي على عنصر الحديد يساعد الجسم على امتصاص كمية أكبر من هذا العنصر والاستفادة منها. الشاي يقلل من قدرة الجسم على امتصاص الحديد، ولذا ينصح بعدم شربه إلا بعد الطعام بنحو ساعتين على الأقل. طرفة. جارسون. أيوة جاي. البيع عايزني. إيه يا أخي المعاملة بتاعتكو دي؟ أطلب شاي تجيب لي قهوة؟ سلامتك يا بيه، ده كاكاو. غدا نلتقي. خماسيات مع تحيات وفيق أبو النصر.